جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. بلاد اليمن بلاد الإيمان والحكمة والفقه، الفوطة على ضربين، ضرب يدرج وضرب يلف كالإزار، هل يكون الذي يلف كالإزار محظورا من المحظورات لكونه يلبس هناك؟ الذي يلف كالإزار هو الإزار المشروع الذي ورد به النص، ولا يمكن أن ننقلهم عنه. وسيأتينا إن شاء الله يعني أن نقول إن من كان لباسه المعتاد الإزار والرداء فإنه يتخلص من غيرهما ويبقى بالإزار والرداء. يعني الفوطة بعضها يلف لفا مثل الإزار بدون خياطة ولا شيء، هذه هي الإزار، فلو أحرم بها فلا حرج. ونوع ثاني لا لباس يخاط ويفصل ونحو ذلك، فهذه لا يجوز أن يحرم بها. نعم. أحسن الله عليه. شيخنا الزعفران هل يقاس عليه شيء؟ يقاس عليه كل طيب عند الناس باللون، كل طيب عند الناس باللون يقاس على الورس والزعفران. فإذا كان عند الناس طيب، وهذا في الغالب يستعمله النساء، يكون له لون ورائحته خفيفة، فإنه يدخل في النهي. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم الوليمة بعد العودة من موسم الحج، وهل يجوز شراء الشاة مذبوحة للوليمة؟ أما ذبح الذبيحة من أجل الحج فهذه غير مشروعة، وأما ذبح الذبيحة إكراما للقادم لأنه جاء من سفر، أو كعادة الناس أنه إذا قدم حبيبهم من مكان بعيد يذبحون ويجتمعون ويؤلمون، فلا حرج في هذا إن شاء الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول: نحن مجموعة من الطلاب ندرس عند أحد المشايخ، فقال الشيخ: سوف أخذ منكم واحدا للحج، فذهب أحدنا وقدم اسمه بدون إذن زملائه، فهل يصح حجه؟ هذا السؤال هو نفسه تكرر عدة مرات. أنا لا أدري عن هذه الواقعة، لكن على كل حال أنا لو كنت مكان الشيخ إما أن أقرع بينهم حتى لا يدخل الشيطان بينهم، أو أختار واحدا لمزية فيه لأحفزهم. يذكر في القصص أن أحد المعلمين من السلف كان يميز أحد طلابه على غيرهم، فكأن الطلاب أخذوا في أنفسهم وهم صغار السن، فأعطى كل واحد منهم عصفورا وقال: اذبحه بحيث لا يراك أحد. فجاءوا من الغد وقد ذبحوا عصافيرهم إلا هذا الطالب. هذا يقول: أنا ذبحته تحت كذا، وهذا يقول: أنا ذبحته تحت كذا. فلما جاء إلى هذا الطالب قال: لما لم تذبحه؟ قال: كلما ذهبت إلى مكان لم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، لأن الله يراني. فقال: من أجل هذا أحبه. فبين لهم مزية فيه جعلته يفضله عليهم. فأنا على كل حال بعيدا عن هذا أقول: لو أنا لو كنت مكان الشيخ حتى مع تقديم الطالب إما أن أقرع بينهم قرعة، أو أختار واحدا منهم معللا لما اخترته. وأما هذا الذي وقع فأنا أقول لعله من حرصه على الخير وحبه للحج جعله هذا يبادر ويسابق رجاء أن يكون سابقا في هذا الخير، وأدعو إخوانه أن لا يحملوا عليه. ولعل الأمر خير للجميع إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. أما يصح حجه، حجه يصح، ما في كلام إن شاء الله إن حج. نعم. صلى الله عليه وبارك فيكم. سؤال يتعلق بالصلح عن القصاص إلى عوض. السؤال عن ثلاثة أمور: أولا، هل يجوز لمن سعى في الصلح أن يشترط مالا نظير جهده وما يجريه من اتصالات وما يبذله من وقت في إتمام ذلك؟ الأمر الثاني، هل العوض عن القصاص يأخذ حكم التركة فيقسم على الورثة قسمة التركة؟ الأمر الثالث، هل القاتل المعفي عنه عليه كفارة القتل؟ القصاص حق للأولياء ولهم أن يطلبوه ولا حرج عليهم، ولا يقال إنهم غلاظ أو قساة القلوب، بل هم يطلبون حقهم الذي جعله الله لهم ولا حرج عليهم ولا تثريب، ولهم أن يعفوا، والعفو خير بلا عوض، ولهم أن يطلبوا شيئا في مقابل حقهم، لهم أن يطلبوا شيئا في مقابل حقهم. يقولون حقنا القصاص ونريد في مقابل حقنا كذا من المال، فهذا معاوضة، معاوضة الحق بالمال، والصحيح أن هذا جائز ولهم ذلك، ولكن لا ينبغي الإعنات وطلب المبالغ العظيمة التي تجعل أهل من حكم عليه بالقصاص بين نارين عظيمتين، مبالغ لا يستطيعونها أو القصاص. وأما هل يجوز لمن يسعى في الصلح أن يشترط لنفسه مالا، فلا، لا يجوز، هذه أعمال رفق وإحسان لا تجوز المعاوضة عليها. بل بلغنا أن بعضهم إذا طلب الأولياء مليون قالوا يريدون مليونين، ليأخذوا مليونا لأنفسهم، وهذا مال حرام لا يجوز. وأما كيف يتصرف في هذا المال المعاوض به، فهو لأهل الحق، والذي يظهر لي والله أعلم أنهم يستوون في الحق فيستوون في القسمة، يعني ما يقسم قسمة الميراث، بل هم مستوون في الحق أعني القصاص فيستوون في القسمة، فيقسم هذا المال على الأولياء بالسوية. نعم. كفارة يا شيخ، الكفارة إيش؟ هل عليه الكفارة كفارة القتل الذي عفي عنه؟ لا، الكفارة إنما هي في قتل الخطأ، أما قتل العمد فليس فيه كفارة، سواء عفي عنه بلا مقابل أو عفي عنه بعوض، فقتل العمد أعظم من أن يكفر عنه، وإنما فيه التوبة الصادقة والإحسان. نعم. المصلح يا شيخ إذا أعطيه من باب المكافأة يأخذ أو؟ إذا أعطي من غير طلب ولا مشارطة فله ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقيس هذا على الشفاعة أو يقول هذا شفاعة. وقد ورد أن من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدى له هدية فقبلها فقد اقتحم بابا من أبواب الربا، والحديث في هذا صحيح. جزاك الله خيرا وأثابك. يقول: من تحلل بعد العمرة وهو متمتع وخارج الحرم المكي وعاد، فما عليه؟ وهل يدخل مكة محرما أم بملابسه المعتادة؟ متمتع ذهب في أشهر الحج معتمرا، وبعد أن فرغ من العمرة وتحلل خرج خارج مكة، فهل يجوز له هذا؟ نعم يجوز، ولا حرج ولا إثم. طيب كيف يعود؟ إن كان في داخل المواقيت فإنه يرجع إلى مكة، وإن كان تجاوز المواقيت فالراجح والله أعلم أنه يحرم من الميقات إن شاء بعمرة ثانية، وإن شاء بحج، ولكن إذا كان الزمن بعيدا فالأرفق به أن يحرم بعمرة ثانية ويبقى على تمتعه وعليه هدي واحد. جزاك الله خيرا وأعظم لك الأجر المثوبة. يقول: رجل صلى إماما بالناس وهو إمام راتب وكان محدثا وناسيا لحدثه، وكان المؤذن يعلم بأن الإمام محدث لكن المؤذن سهى عن ذلك وتذكر أثناء الصلاة، فماذا على المؤذن وما حكم صلاة المأمومين؟ إمام محدث صلى بالناس ناسيا حدثه حتى فرغ من الصلاة، فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، وأما صلاة المأمومين فصحيحة لأنه لا مبطل لها. وأما المؤذن الذي كان يعلم أن الإمام محدث نسي، فإذا تذكر فإنه ينفصل عن الإمام، ينفصل عن الإمام ويكمل صلاته وصلاته صحيحة، فإن استمر مع الإمام فصلاته باطلة لأنه علم أن إمامه الذي يقتدي به كانت صلاته باطلة، فتكون صلاته باطلة إن ائتم به فيها وهو يعلم أنها باطلة. نعم. شيخ، هل من سبيل تنبيه المؤذن للإمام أثناء الصلاة؟ إن كان المؤذن يستطيع أن ينبه الإمام بأن يقول سبحان الله أو يقرأ آية فيها إشارة إلى سبب الحدث فإنه يفعل وينبه الإمام، لأنه لا يجوز للإمام أن يصلي في هذه الحال. وإذا لم يتنبه فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يتكلم ولا تبطل صلاته، فيقول له إنك محدث ولا تبطل صلاة المتكلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا من الحجاج هذه السنة وأشكل علي بعض الأمر، وهو أني في ذي القعدة اعتمرت ثم رجعت إلى المدينة وأنا طالب في الجامعة، فهل على هذا أنا متمتع مع العلم أني في العمرة لم أذكر أصلا الحج وإنما أردت عمرة فقط؟ لماذا هذا إشكال؟ حتى لو كنت متمتعا الحمد لله هذا نسك طيب. على كل حال الراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم فرغ منها ثم عاد إلى البلد الذي يقيم فيه سواء كان مواطنا أو مقيما، البلد الذي يقيم فيه مثل أخينا طالب في الجامعة الإسلامية وفق الله طلاب الجامعة الإسلامية والسامعين، مقيم في المدينة، ذهب إلى مكة في ذي القعدة وأحرم بالعمرة ورجع إلى المدينة، الراجح من أقوال أهل العلم أن تمتعه ينقطع، فهو الآن مخير، إن شاء أحرم بعمرة عند ذهابه للحج فيكون متمتعا، وإن شاء أحرم بالحج فقط فيكون مفردا، وإن شاء أحرم بالعمرة والحج معا فيكون قارنا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.